السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيعني الواحد واحنا بنتكلم في السلسلة دي يا جماعة، الواحد بيفتكر أجمل أيام حياته والله، أيام الكلية، أيام ما كان الواحد يعني إيه؟ يعني كل جهده على علاقتك بكتاب الله سبحانه وتعالى. فالسلسلة دي مقصدها إن إحنا نعيش المشاعر دي، إن إحنا نعيش أجمل أيام حياتنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى، إن إحنا نعيش أعلى مشاعر ممكن أي إنسان يحسها في حياته مع كتاب الله سبحانه وتعالى. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ويقول: اللهم اجعل القرآن العظيم إيه؟ ربيع قلبي. يعني إيه الربيع؟ الربيع يا جماعة اللي هو المطر اللي بينزل من السماء فتنبت به الأرض. يعني الرسول بيقول: يا رب خلي القرآن هو الماء اللي بينزل على قلبي فيحيا به قلبي، ونور صدري، يا رب خلي القرآن هو النور اللي بينور لي طريقي. يبقى الرسول شبه القرآن بالماء وبالنور، الماء اللي ينزل على قلبك يحيا به قلبك، والنور اللي يبقى قدامك فينور لك طريقك الى الله سبحانه وتعالى. عشان كده مفيش حاجة هتعيشك ايمانيا قد القرآن. حتى الصور المدنية اللي احنا بادئين بالشرح فيها النهاردة باذن الله سبحانه وتعالى، الجزء الثالث هندخل فيه صورة آل عمران باذن الله سبحانه وتعالى. حتى الصور المدنية يا جماعة مليانة معاني ايمانية هائلة، لولا ان مفيش وقت كنا وقفنا قدام كل صورة ودينا درس خاص في التربية الايمانية في سورة البقرة، التربية الايمانية في سورة آل عمران، التربية الايمانية في سورة النساء. ولكن احنا بنحاول ايه؟ مش ممكن ان احنا هنقدر في ساعة نفهم القرآن الكريم. احنا بنحاول ندوق، ولو دقنا هندمن علاقتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى. لو دقنا فعلا جمال القرآن مش هنسيبه بعد رمضان. وده من اهم اهداف هذه السلسلة اللي مسمينها باذن الله سبحانه وتعالى مدرسة القرآن. ولكن ما هياش مدرسة كبيرة ولا حاجة، ده احنا لسه في KG1 كده ولا حاجة، او في اولى ابتدائي، حاجة لسه صغيرة كده. ولكن ده احنا دخلنا المدرسة ان شاء الله. يعني ايه؟ عما قريب نلاقي نفسنا ان شاء الله في جامعة القرآن باذن الله سبحانه وتعالى. فالصور المدنية يا جماعة فيها ايات ايمانية كتير جدا، خدوا بالكم انتوا بتسمعوا صلاة التراويح، فيها معاني ايمانية عالية جدا. ربنا سبحانه وتعالى لم يدع التربية القلبية في الصور المدنية في عز ايات الاحكام، بل صورة زي صورة الزلزلة مكية ولا مدنية؟ الزلزلة بتتكلم عن الزلزلة ويوم القيامة، يبقى لازم تبقى مكية، صح؟ صح؟ انتوا خايفين تجاوبوا ليه؟ صورة الزلزلة صورة مدنية. انا بقول كده ليه؟ عشان اقول لكم ان حتى في عز الاحكام ربنا ما تركش التربية الايمانية ابدا. وانت في عز التطبيق لتكاليف الدين، وفي عز الدعوة، وفي عز طلب العلم، وفي عز الجهاد، محتاج انك دايما يبقى قلبك متصل بالله من خلال العبادة ومن خلال الايمانيات. هنبدأ الليلة بشيء النهاردة باذن الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، ولكن مش هنسيب سورة البقرة قبل ما نعقب تعقيب ختامي ومهم جدا يا جماعة. سورة البقرة بتتكلم عن ايه؟ الكلمة اللي بتجمع محور سورة البقرة هي ايه؟ جه الوقت اللي احنا نتكلم في هذه النقطة، وهي مسألة الاسلام لله. الحاجة اللي كل العقوبات اللي تنزلت في الصورة بسبب غيابها، وكل الفتوحات اللي تنزلت في الصورة بسبب وجودها، هي الاسلام لله. عنوان دينك، دينك مش اسمه الانابة ولا الاخلاص ولا التقوى، دينك اسمه الاسلام. طب يعني ايه الاسلام؟ لما واحد يمسك مسدس في وش واحد كده يقول له ارفع ايدك، يرفع ايده، امشي قدامي، اقعد، يبقى ده اسمه ايه؟ استسلام. يعني السمع والطاعة قهرا غصب عنك، هتتضرب بالنار لو ما سمعتش وطاعت. ولكن الاسلام اي السمع والطاعة طوعا، عن رغبة وعن حب وعن اقبال قلب على الله سبحانه وتعالى. هو ده عنوان ديننا. عنوان ديننا اي السمع والطاعة لله، ولكن بحب لله وباقبال قلب على الله سبحانه وتعالى. فده اخطر معنى في الدين يا جماعة. سورة البقرة بتتكلم عن الاسلام، يعني قصة ادم اللي في اول الصورة ربنا بيقول في اخرها ايه؟ قلنا اهبطوا منها جميعا، فاما يأتينكم مني هدى فمن تابعا خداي. تابعا تابعا يعني تبقى تابع. تابع يعني تبعية. ده كلمة التبعية دي في الدنيا كلمة وحشة جدا. انما مع الله هي ده الدين بتاعنا, انك تبقى تابع للدين. يبقى عندك تبعية. يعني ايه تبعية؟ تبعية يعني امشي ورايا. حاضر. قمت حودت يمين تحود ورايا. حودت شمال تحود ورايا. قعدت تقف. يعني بتقلدني من غير ما تفهم انا بعمل ايه. اهو ده ربنا طلبه مننا في الدين. ان احنا نمشي ورا كلام ربنا وأوامر ربنا حتى لو مش فاهمين احنا رايحين فين. ومرة طلب مننا الاتباع بقى في صورة طه, فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. الاتباع انك تبقى ماشي ورايا بس فاهم انا بعمل ايه, فاهم حكمة انا حودت ليه وانا قعدت ليه وانا رجعت ليه. انما التبعية انت ما انتش فاهم الحكمة. فالتبعية هي الاسلام لله. انا من كتر ثقتي فيك يا رب انا سايب نفسي ليك. بعد كده في قصة بني اسرائيل تعرضنا لقصة البقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون. قمة العناد في اوامر ربنا سبحانه وتعالى. يعني الاخ تقعد تقول اشتغل في الدعوة يا ابني, اشتغل في الدعوة حبيبي, اشتغل في الدعوة عشان خاطري, اشتغل في الدعوة عشان ربنا يحبك. عم يشتغل في الدعوة يكون خلاص مثلا في اخر شهر في الجامعة كده ولا حاجة, يكون هيسيب الجامعة خلاص بعد شهر. وما كادوا يفعلون. اتبع سنة رسول الله يا اخ, البس الحجاب يا اختي. عم تلبس الحجاب وما كادوا يفعلون. بعد كده تعرضنا لقول الله, بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اسلم وجهه يعني ايه؟ انت وشك ده هو اللي فيه سمعك وبصرك. يعني انا اسلمت معي ليك يا رب, واسلمت بصري ليك يا رب, مداخل قلبي كلها بقت في ايديك يا رب, وناصيتي اللي في وجهي ايه اللي انا باقاد منها اسلمتها ليك يا رب. قدني الى حيث تشاء. يعني انا واثق فيك يا رب, فخذ بناصيتي الى ما تشاء. من اسلم وجهه لله. بعد كده دخلنا يا جماعة في قصة سيدنا ابراهيم بقى امام المسلمين جميعا على مر العصور. اذ قال له ربه اسلم, قال اسلمت فورا. اذ قال له ربه اشتغل في الدعوة, اشتغل. قوم الليل قمت, البس حجاب لبست, اترك المعاصي ترك فورا, مفيش لحظة تردد. قال اسلمت لرب العالمين. بل ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب, يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. هدف حياتك انك تموت على الاسلام الكامل, انك تموت على التطبيق الكامل لأوامر ربنا. فانت لازم كل يوم تقرب خطوة جديدة نحو الاسلام الكامل لله سبحانه وتعالى والسمع والطاعة لله. بعد كده جت ايات الاحكام بتاعتنا بقى, وفي اولها على طول كده, وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع. نعرف مين اللي هيسلم, مين اللي هيسمع ويطيع, ومين اللي مش هيسمع ويطيع. وكانت الخاتمة المشرقة بتاعت سورة البقرة في قول الله سبحانه وتعالى, وقالوا سمعنا واطعنا. عشان ربنا يعرفنا في الاخر كده ان سورة البقرة دي كلها موضوعها سمعنا واطعنا. انما احنا مش كده بقى يا جماعة, للأسف الشديد سمعنا واطعنا دي عندنا بتتحور شوية. في بعضنا يقولك سمعنا ايه ثم سمعنا ثم سمعنا, وبعدين يا ابني ثم سمعنا وبعدين هتطاع امتى؟ هو قاعد يسمع وخلاص, سميع كبير عن فاضي كده. وفي واحد تاني سمعنا واستمتعنا. الله الله يا رب, تلاقيه مشغل سورة يوسف كده في كاسة الميكروباص وماشي الصبح. الله يا رب, وهو ما فيش امر واحد في القرآن مطبقه في حياته. سمعنا واستمتعنا. وفي واحد تاني بقى زي بعض الشباب اللي قاعدين كده, سمعنا بس يا ابني اشتغل في الدعوة, ادعو ادعو الى سبيل ربك, بس انا ما عنديش علم, بس انا مش عارف يا ابني من غير ما تبسبس. سمعت الكلام روح طبق, وربنا سبحانه وتعالى هيعينك وهيبعت لك الزاد. ولما تشتغل في الدعوة هتتشجع على طلب العلم, وهتتشجع على العباد, وهتتشجع على الدين كله, لانك لا يمكن هتطلب من الناس حاجة انت ما تعملهاش. وانت عارف انك هتنزل تكلم اصحابك بكرة, هتسهر الليلة تحضر الكلام اللي تقوله بكرة. يبقى المقصد يا جماعة ان في سمعنا ايه بس ايه بس دي بقى مش عايزين بس. وفي طائفة رابعة, سمعنا وفهمنا الاول قبل ما طيح لازم افهم. اقنعني بالحجاب الاول وانا اتحجب, اقنعني بالامر الفلاني وانا نفذه. يبقى سمعنا وفهمنا. في طائفة خمسة بقى, سمعنا انا هسمع منك يا رب, بس مش منك لوحدك, انا هسمع بالقرآن وهسمع برضو زي لو تسمعوا عن رجاء جارودي لما اسلم. فقرت له كلمة عجيبة جدا, يعني بيقولك لقد اسلمت ولكن دون ان اتخلى عن قناعات السابقة. يا السلام, يبقى انت حبيب قلبي لسه ما اسلمتش اصلا. الاسلام انك على عتبة الباب كده تقوم فتح دماغك شايل كل اللي فيها رمي في الزبالة، فتح قلبك شايل كل اللي فيه رمي في الزبالة، شايل كل ماضيك ورمي في الزبالة، وتقول يا رب انا هبدأ صفحة جديدة مع الحياة كلها من خلال اوامرك وتوجيهاتك ووصاياك يا رب. هو ده الاثبات، ان خلاص بقى مفيش مرجعية في حياتك لتلقي الاوامر غير من الله، مفيش مرجعية في حياتك لتلقي المفاهيم غير من الله سبحانه وتعالى. في ناس تانيين بقى يا جماعة يقولك سمعنا، انا سمعت اهو بس مصلحة الدعوة ان انا ما عملش الموضوع ده، سمعنا بس يعني فقه الاولويات، لا مش فقه الاولويات ان انا اطبق الكلام ده، سمعنا بس فقه الواقع، فقه الواقع ما ينفعش ان انا لازم يعني طبعا الكلام ده انا ما بسخرش من حد من العاملين لدين الله، وما بنكرش خطورة فقه الاولويات وفقه الدعوة، ما بنكرش خطورة الحاجات دي، ولكن اللي بستنكره ان بعض الناس بيضع هذه المصطلحات اوثانا يتعبد لله بها من دون القرآن، بقت اصنام. فقه الواقع كذا يا ابني، ربنا بيقول كذا، لا فقه الواقع كذا، فقه الاولويات كذا يا ابني، الله بيقول كذا، لا الاولويات كذا. فاذا يا جماعة لا نضع اي مصطلح بيننا وبين كلام الله سبحانه وتعالى، النص نص فوق الجميع، وفهم النص نطبق بقى فهم النص فقه الواقع والاولويات، ولكن ان احنا يبقى النص بيقول كلام واحنا عشان شايفين الواقع في حاجة تانية نعمل حاجة تانية، ما ينفعش. فيعني سمع في بقى سمعنا وعصينا، بقى دي طائفة احنا كلنا واعيين فيها للأسف الشديد. ايه سمعنا وعصينا؟ في دعاء منسوب لسيدنا داود، يعني يقال ان سيدنا داود هو اللي قاله في القرآن، بيقول ايه؟ حتى اذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي، اسمع اني تبت اليك واني من المسلمين. الاول قال انا تبت، وبعد كده قال انا اسلمت. طب ليه التوبة قبل الاسلام؟ لان الاسلام ان انا بسمع وطيع لله. طب التوبة انا بتوب من الذنوب، الذنوب دي حاجة من اتنين، يا سمعت وقطعت الهوايا لما سول للمعصية، يا سمعت وقطعت للشيطان لما ازاخ قلب تجاه المعصية. يبقى كل معصية بتقع فيها قدح في اسلامك لله، كل معصية ضد كلمة مسلم، كلمة مسلم عشان تكمل كده لازم تبقى بعيد عن المعاصي، هي في المشرق وانت في المغرب. يبقى كلمة سمعنا وعصينا ما تليش بناس مسلمين لله سبحانه وتعالى. انا كنت عايز بس اعقب التعقيب الختامي ده على سورة البقرة يا جماعة، ان سورة البقرة تتكلم عن الاسلام لله، فلازم يبقى ده شعارك، انا عبد ليك يا رب، اللهم اني عبدك وابنه عبد، انا عبد وابوي عبد وامي اما، يعني عبد برضه، يعني ده انا نسبي عريق في العبودية ليك يا رب، انا عبد ابن عبد ابن عبد لغاية الجد المليون، انا عبد. فانك انت تعيش في انك انت عبد، انا يا رب هسمع وطيع، انا مسلم ليك يا رب، انا هدف حياتي ان انا اطبق كل اوامرك في حياتي يا رب. الشعور ده يا جماعة هو ده اللي سورة البقرة تريد ان هي تزرعه في قلوبنا. هندخل على سورة آل عمران باذن الله سبحانه وتعالى، اللي هي يعني هنسمع في التراويح النهاردة 3/4، بعد كده هنبدأ في آل عمران. ايه آل عمران؟ ليه تتسمى باسم آل عمران؟ آل عمران ده اسرة صغيرة قوي، يعني ما هياش اسرة كبيرة كده. سيدنا ابراهيم وذريته قد ايه؟ سيدنا نوح وذريته بقى من بعده اجيال قد ايه؟ ده آل عمران دول مين يا جماعة؟ عمران سيدنا عمران وامرأته خلفت مين؟ مريم. ومريم خلفت منه، في التفسير يقول لك ان ده كانت بنتهم الوحيده، يعني يقول لك في احد اقوال تفسير دي بنتهم لما ينجبوا غيرها اصلا. ومريم خلفت مين؟ عيسى. وبعد كده خلاص لم تتزوج ولم ينجب سيدنا عيسى، يعني هي اسره مكونه من اب وام، خلفوا بنت، خلفوا السيده مريم رضي الله عنها، وبعد كده السيده مريم انجبت سيدنا عيسى بس. ومع ذلك ربنا حط اسمهم على صوره من اطول صور القران. طب ليه يا جماعه؟ لان آل عمران حققوا مواصفات هي اللي الصوره تريد انها تحقق فينا. اول حاجه، اذ قالت امراه عمران رب اني نظرت لك ما في بطني، هلا ده ضناكي، ده ابنك، ده اللي انت قاعده بقالك سنين مستنياه، اغلى حاجه عندي ليك يا رب، اغلى حاجه بملكها هي اللي هقدمها لك يا رب، انا مش بس انا ليك، وكمان الحاجات اللي غاليه عندي في حياتي ليك يا رب، اللي هو يا جماعه الربانيه في معامله الله، الاخلاص الكامل لله بقى، مفيش حاجه فينا غير لله سبحانه وتعالى، العقيده والتوحيد. رب اني نظرت لك ما في بطني محررا. يعني ايه محررا؟ اصل الشهوات دي عبودية، يعني من سنتين كده لما واحد زميلنا مات فدخلت الجامعة قلت بالتأكيد هيتعلق ورقة اشوف فيها العنوان بتاع العزاء اروح اعز فين. فدخلت في الكلية اللي مات فيها فلقيت الاعلان متعلق وانا ببص لقيت البنات والولاد تحت الاعلان قاعدين يجروا وده يخبط في دي ودي مش عارف تشد دراع ده وده مش عارف يجري ورا دي. انا قلت يا ربي هي الناس زعلانة على صاحبها انا موقن ان قلبها بيتقطع على صاحبها. امال بتعمل كده ليه؟ ده لسه دمه ما برد لسه جثته ما بردتش بتعمل كده ليه؟ عارفين ليه يا جماعة؟ لانه مستعبد للشهوات مش قادر. هو هيموت بالحزن على صاحبه بس مش قادر يسيب الشهوات والمعاصي. عشان كده الشهوات والمعاصي عبودية بتبقى مستعبد ليها. عشان كده قالت رب اني نظرت لك ما في بطني محررة. الحرية الكاملة الا تكون عبدا الا لله. عشان كده محررا دي في التفسير قالوا يعني خالصة ما فيهوش حاجة لغير الله سبحانه وتعالى. فدي الحرية الحقيقية يا جماعة. فتقبل مني. تقبل مني. انت بتقدم ربنا اغلى حاجة عندك في حياتك. وكمان بتقولي بس يا رب انت ترضى. بس يا رب انت تقبل. تخيلوا يا جماعة. انت بتقدم لربنا كل حياتك. وكل طاقتك. وكل الحاجات اللي انت تملكها. وفي الاخر بتقول بس يا رب انت ترضى عني يا رب. شايفين الايمانيات دي? عرفتوا ليه بقى الصورة اتسمت باسمائهم? لان اول حاجة دول رمز لليقين والعقيدة والتوحيد. تاني حاجة رمز للتضحية. ان امرأة عمران ضحت بضناها الوحيد عشان رب سبحانه وتعالى. بعد ما ضحت بنفسها عشان ربنا. وصورة آل عمران طالبة مننا كلنا ان احنا نضحي. ليه? هنقول الوقتي. تالت حاجة ان هي ان هم قدوة في الربانية في معاملة الله سبحانه وتعالى. المشاعر الربانية الجميلة اللي احنا بنسمعها دي. بعد كده سيدنا عيسى لما جاء نبي اشتغل في الدعوة عليه الصلاة والسلام. يبقى قدوة في الدعوة الى الله. وهم دول الحاجات اللي آل عمران بتطلبها مننا. عشان كده اسم الصورة ده هو ده حكمته والله اعلم. طب يا جماعة آل عمران جت بعد البقرة ليه? صورة البقرة احنا عدنا نتكلم ازاي نبني ازاي نبني ازاي نبني المجتمع عادين نبني بقى والتشريعات تيجي والعبادة تيجي والقبلة تتحول عادين نبني. واحنا بنبني قعدنا نتكلم قد ايه الدين ده عظيم وقد ايه اللي يشوف الدين ده بالعظمة بتاعته هينبهر وقد ايه اللي هيطلع على الاسلام ومفاهيم الاسلام هينبهر بالاسلام. انت فاكرك بقى ان امريكا واسرائيل واوروبا واعداء الدين هيسيبونا نبني الدين ده عشان الناس كلها تشوفه عشان كل الناس تدخل في الاسلام? لا يمكن طبعا. او اكتر الناس دي لا يمكن انها تسيبنا نبني يا جماعة. هتقف في وشنا حتى لا يرتفع البناء. ليه? حتى لا تظهر صورة الدين العظيمة. فتيجي آل عمران اللي هي بقى كله جاي هاجم على هذا البناء عشان يهدمه عشان تقولك ان هم مش هيسيبونا في حالنا. بدام هنعمل لدين الله لازم هتلاقي اهل باطل في وشك. فصورة البقرة بتتكلم عن كيف يبنى الاسلام وآل عمران بتتكلم عن كيف لا يهدم الاسلام. يبقى الاتنين موضوعهم متكامل. عشان كده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيأمر على السرية اللي حافظ البقرة وآل عمران. لان اللي فاهم البقرة وآل عمران يا جماعة طبعا الصحابة كانوا حافظين عن فهم لان الاحداث دي تنزلت اصلا عليهم. اللي فاهم البقرة وآل عمران يا جماعة ده يحكم دولة. ده ممكن يحكم مجتمع. يعني لو ادناه موزمبيق دلوقتي يحكم موزمبيق بعد 5 سنين هتلاقي موزمبيق ديت من الدول الصناعية الكبرى. ليه? لانه فاهم ازاي يبني الدولة. وازاي يحمي الدولة من الهدم بعد ما تبنى هذه الدولة. سورة آل عمران اذا بتكلمنا عن ان الواقع كله هيجم علينا. ان كل واحد على غير الاسلام هيحاول انه يهدم هذا البناء باي طريقة. عشان كده سورة آل عمران كلها حرب. من اولها جو الحرب الهائلة على الاسلام. حرب شبهات وحرب جدال وحرب نفاق وحرب سيف. والمشركين جايين هم في غزوة احد ومجمعين قوتهم عشان يجوا يحاربونا. فآل عمران بتقولك انك هتتحارب من الجميع. وان لما الدين يتحارب لازم يبقى فيه رجالة بقى. بتبدأ آل عمران بمقدمة مكونة من 18 آية. من اول آية 1 لغاية آية 18. من اول الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم لحد قول الله شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط. دي المقدمة 18 آية. انتوا حضرتوا الجزء ولا لا? حضرتوه ولا لا? يعني ماشي. الله المستعان. فاللي هيجي محضر يا جماعة هيفرق معاه والله جدا يا جماعة. اللي هيجي محضر هيستفاد 3-4 اضعاف اللي هيجي مش محضر جزء. فآل عمران بدأت بمقدمة مكونة من 18 آية. المقدمة دي عبارة عن ايه? الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم. الف لام ميم الحروف المقطعة. احنا اتكلمنا في سورة البقرة قلنا دي بتدل على الثقة في الله. يعني الحروف المقطعة دي عبارة عن ثناء على الله وثناء على القرآن. ليه؟ ثناء على الله اللي من الحروف دي قال هذا القرآن العظيم، وثناء على القرآن بقى القرآن العظيم اللي تكون من هذه الحروف. عشان كده بعد الحروف المقطعة في الصور بتاعت القرآن تلاقي بعدها يا ثناء على القرآن زي سورة البقرة الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يا ثناء على الله زي آل عمران الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم. بتبدا بالثناء على الله، ثم بعد كده اول عدو بيحارب في الدين، اول نوع من اعداء الدين سورة آل عمران المقدمة بتاعتها بتجمل الاعداء بتوع الدين قبل ما بتفصل مواجهتهم. اول عدو بيحارب في الدين ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. ده ربنا بيكلم مين؟ ده بيكلم ناس بيشتغلوا في الدرة، بيشتغلوا من غير ما حد يشوفهم، بيقولوا له اوعوا تفتكروا ان ربنا يخفى عليه شيء، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. ده اللي في الارحام اللي ما حدش شايف ايه اللي جوه، الله يعلم اللي جوه، هو اللي صوركم لما انتم ما كنتوش تعرفوا حاجه خالص وانتم في ارحام امهاتكم. لا اله الا هو العزيز الحكيم. هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات واخر متشابهات. في ايات اهل الزيغ والشبهات ما يعرفوش ان هم يتكلموا فيها، ايات محكمة المعنى لا تحتمل تأويلين، وفي ايات تحتمل تأويلين. يعني ايه تحتمل تأويلين؟ يعني ممكن الاية تمشي كده وممكن تمشي كده، ولا يحكمها الا الراسخين في العلم اللي فاهمين القرآن. واخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. يبقى اول اعداء بيحاربوا الدين حرب الشبهات، اللي بيستغلوا الايات اللي هي ممكن تحتمل وجهين في التأويل ويبدأ يقولك ايه، ويبدأ يضرب هنا بقى. طبعا الكلام ده يعني ايه له تفصيل باذن الله سبحانه وتعالى، ويبدأ يضرب هنا عشان يثير الشبهات. يبقى اول اعداء في الدين الذين يثيرون الشبهات. هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ليه؟ ابتغاء الفتنة، عايزين يضيعوا يقين الشباب وعقيدة الشباب، وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم. يبقى احنا عايزين الرسوخ في العلم. يقولون ربنا، يقولون امنا به كل من عند ربنا. اصلنا لما الاقي اية فيها اعجاز علمي في القرآن وبعد كده اية تانية انا مش فاهم معناها، هقول مدام دي من عند الله يبقى دي من عند الله، يبقى الايات اللي انت فهمتها ويقينك زاد بيها تثبت يقينك في الايات اللي انت مش فاهمها. كل من عند ربنا وما يتذكر الا اولو الالباب. اولو الالباب دول بيقولوا ايه بقى؟ ربنا لا تزغ قلوبنا يا رب، اهل دول يا رب احفظ قلوبنا ان قلوبنا تزيغ، بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اول طائفة حرب الشبهات. الطائفة الثانية بقى، ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم واولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم اللي جرى ورا موسى عايزين يذبحوا بني اسرائيل، دخلنا في حرب السيف. الطائفة الثانية حرب السيف. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. هتتهزموا، هتتهزموا في معركة السيف. اليقين في الله. قد كان لكم اية في فئتين التقطا، حق وباطل. فئة تقاتل في سبيل الله، ربنا يجعلنا منهم يا رب، من رافع راية الحق اللهم امين. واخرى كافرة. كافرة بها يرونهم مثليهم رأي العين. يعني احنا نطلع نحارب اليهود الوقتي، احنا مثلا 10 اليهود يشوفون 20-30-40. ليه؟ في سورة الانفال ربنا قال ويقللكم في اعينهم. يعني ربنا قال للمؤمنين ان انا قللتكم في عين المشركين، انما هنا في آل عمران قال انا زودت اهل الحق في عين الكافرين. هو يا رب المفروض ان احنا يعني يشوفونا اكتر من حجمنا ولا يشوفونا اقل من حجمنا؟ نصرة الله احيانا بتستوجب ده واحنا بتستوجب ده. يعني لما يكون اهل الحق ضعفاء قلة بيبقى مطلوب ان اهل الباطل يشوفوهم قليلين. عارفين ليه يا جماعة؟ عشان يستحينوا بهم قوي فيدخلوا المعركة وهم يعني مرخيين خالص، واهل الحق طبعا في قمة الحماس يدخلوا يطيروهم زي بد. انما لما يكون اهل الحق كتير فلو شافونا كمان اخطر واقوى يقوموا من قبل ما يدخلوا المعركة يجيلهم احباط قاتل، يدخلوا المعركة وهم محبطين انهم يطيرهم فيها برضو. فلما يكون اهل الحق قلة، مصلحة اهل الحق انهم يتشافوا اضعف واضعف. لما يكونوا اهل الحق قوة وكرامة ودولة، مصلحة اهل الحق انهم يتشافوا اضعف. ليه؟ عشان يجيبوا احباط لاهل الباطل فيخذل عنهم. يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار. يبقى اول حاجة حرب الشهوات، بعد كده حرب السيف، العدو الثالث هي دي المصيبة بقى، زين للناس حب الشهوات من النساء، ضعفاء الايمان. احنا بقى يا جماعة المشكلة الثالثة اللي بيواجهها الدين، وربنا بيقولها في اول الصورة، ضعفاء الايمان اللي زين لهم حب الشهوات من النساء، اللي كل قضيته البنت، وكل قضيته يلف بالعربية بتاعته او بتاعة صاحبه عشان يعكس البنات والبنين، انا عايز اتجوز عشان اخلف كتير، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. شاب بيقول لي بس احنا نعمل المليون الاولاني وبعد كده هتبقى سهلة ان شاء الله، عايز فلوس، كل احلامه من الوقت بقت فلوس، والخيل المسومة والانعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. ضعفاء الصف بقى اللي اهل الشبهات واهل السيف ما انتصروش على هذه الامة غير بسبب ضعفاء الصف. احنا الصهرة اللي نفس لرنا منها. خدوا بالكم يا جماعة، زينا للناس حب الشهوات. في قول تاني لله سبحانه وتعالى سورة الفرات، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. ففي ناس زينت الشهوات في قلوبها، وفي ناس زين الايمان والطاعة في قلوبها. عايزين احنا نبقى من الصنف التاني، وعايزين زينا للناس حب الشهوات من النساء. فاكرين حديث الثلاثة والصخرة؟ الراجل الثاني اللي كانت له بنت عم ضحى بشهوة النساء عشان ربنا، والراجل الاولاني اللي هو كان بيبر امه وابوه واولاده البنين بتوعه قاعدين يشدوا في رجليه عايزين ياكلوا، ضحى بشهوة البنين عشان ربنا عشان بر الوالدين. والراجل الثالث الفلوس والانعام والخيل اللي نمها للاجير اللي مشي وما خدش اجره، وبعد كده الاجير جه خد الفلوس والخيل والانعام دي كلها، ضحى بالاموال والانعام عشان ربنا. يبقى حديث الثلاثة والصخرة بيقول لك انك تضحي بكل دول عشان ربنا سبحانه وتعالى. الآية اللي بعد آية حب الدنيا ايه؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. قال له ده رب سبحانه وتعالى حط آية حب الدنيا قبلها حرب الشبهات وحرب السيف اللي هو هم الدين، وبعدها آية الجنة، كأن حب الدنيا علاجه انه يتحط ما بين هم الدين وهم الجنة، او حب الجنة تبقى مطرقة من ناحيتين تطحن حب الدنيا في القلب. يعني عايز تعالج حب الدنيا في قلبك، كل ما هم الدين يزيد في قلبك وحب الجنة والشوق في الجنة يزيد في قلبك، كل ما حب الدنيا يطحن في قلبك. عشان كده ربنا جاب دي ما بين دول عشان يقول لك هم دول العلاج. طب يا رب اذا الثلاث انواع اللي هم خطر على الدين يا جماعة، اهل الشبهات ثم اهل السيف، حرب السيف بعد حرب الشبهات ثم اهل حب الدنيا، امال يا رب انت تريد مننا ايه بقى؟ انت تريد مننا ايه؟ والله رؤوف بالعباد الذين يقولون ربنا، ده السورة بقى اللي احنا عايزين نوصلها بقى، الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. خمس صفات اتوصفنا بيها: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار. الصبر والصدق والصفتين، لما الدين يتحارب اول حاجة لازم صبر. ليه؟ ما انت الوقت يلتزم على ايدك شاب، ده لسه كمان في 50,000 شاب ما التزموتش، وما يلتزم على ايدك دول ده لسه في 1000 بلد ما التزمتش، وما يلتزم على ايدك دول ده لسه العالم كله على الكفر. عايز صبر وعايز صدق، لانك لازم تضحي عشان دينك، وما يقدرش يضحي عشان دينه غير الصادق. طيب يا رب عشان اقدر اصبر واصدق، والصابرين والصادقين والقانتين اهل قيام الليل، والمنفقين اللي بيطلعوا لله وبيشتغلوا في صنائع المعروف، والمستغفرين بالاسحار اللي هو بعد قيام الليل يستغفر ربنا، فلا تزيد العبادة الا انكسار على انكسار. كأن ربنا بيقولك ان زاد الصبر والصدق هو العبادة، فكل ما تعبد ربنا اكتر كل ما الصبر والصدق يزيدوا اكتر. شاهد الله انه لا اله الا هو، اخر ايه في المقدمه، والملائكه واولو العلم. لا اله الا هو زي اول ايه، زي اول القران الف لام ميم، الله ايه؟ لا اله الا هو، اول ال عمران قائما بالقسط الحي القيوم. يبقى ربنا بدأ المقدمة بما ختم به المقدمة، نفس الصفاتين لله سبحانه. طب ربنا بيقول لك شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم، يعني ربنا بيقول ايه؟ بيقول لنا اثبتوا. ربنا بيثبتنا، بيثبتنا ليه يا جماعة؟ انتوا عارفين الصحابة دقوا ايه عشان الدين ده يقام. لما تيجي تتدبر في القرآن المكي المدني تحس ان الصحابة فعلا اتبهدلوا بهدلة هائلة عشان الدين ده يقام. يعني الوقت تلاقي الصحابة في اول مكة تعذيب مهول، يخرجوا من تعذيب اول مكة يدخلوا في شعب ابي طالب 3 سنين مش لاقين ياكلوا، يخرجوا من شعب ابي طالب يدخلوا في مرحلة اخر مكة الحرب الهائلة من جزيرة العرب كلها عليهم والحرب الاعلامية عليهم، يخرجوا من اخر مكة يطلب منهم الهجرة وترك الوطن وترك الاحباب وترك الاهل، يروحوا يهاجروا يلاقوا العرب كلها بترميم عن قوس واحدة، كل شوية المشركين جايبين جيوش وجايين لهم، كل شوية المشركين جايبين جيوش وجايين لهم، يخلصوا من المشركين يطلع لهم مشكلة الروم والفرس بقى، هم بقوا قوة كبيرة لدرجة ان سيدنا عمر بن الخطاب كان يبقى نايم فواحد صحابي يروح يخبط عليه في نص الليل، الصحابي بيقول لك ففزع عمر وقام وقال هجمت الروم؟ هي الروم هجمت علينا؟ يعني يا جماعة الصحابة كانوا عايشين مهددين في اي لحظة باي كوم، ممكن اليهود يهجموا في اي لحظة، ممكن النصارى يهجموا في اي لحظة، ممكن المنافقين يعملوا اي حاجة في اي وقت، ممكن المشركين يجيبوا جيش في اي لحظة، ممكن الفرس او الروم يهجموا في اي لحظة. عشان تعرفوا يعني احنا سورة البقرة 286 آية، تحس ان انت روحك بتطلع من كتر المشاكل اللي موجودة في الصورة، تخلص الصورة تيجي تستريح تلاقي آل عمران المفروض استريحنا بقى مشاكل جديدة وهموم جديدة وابتلاءات جديدة ومعوقات جديدة، تخلص آل عمران 200 آية يا رب خلاص استريحنا بقى وخلصنا، تلاقي صورة النساء مشاكل جديدة ومعوقات جديدة وابتلاءات جديدة. فطول ما انت ماشي لو انت فاهم الآيات هتحس فعلا الصحابة ضحوا قد ايه عشان الدين ده يقام، وكان الدافعين اللي بيخلوهم يضحوا عشان الدين يقام الجنة وهم الدين، او الاتنين دول الجنة وهم الدين. الجنة اللي بسبب الجنة الصحابة تحولوا الى استشهاديين، يعني يعملوا عمليات استشهادية عشان الجنة. البراء بن مالك لما قال لهم ارفعوني على اسنة الرماح وارموني من فوق باب الحصن عشان استحوركم من جوه، طب ما انت كده تتقطع حتة اتقطع حتة، ده عملية استشهادية يا جماعة عشان ربنا وعشان الدين عشان الجنة. ونفس الوقت تلاقي سيدنا سعد بن خيثمة ابوه عايز يخرج فبيقول له اخرج انا الغزوة دي وانت تقعد، قال له يا ابتي لو كان غير الجنة لأثرتك، لو كانت اي حاجة غير الجنة كان على راسي من فوق، انما الجنة لا، لا اعرف ابويا ولا اعرف اخويا بقى، دي الجنة. لا تقول لي بقى والدي مش عايزني اجي اصلي، ولا والدي مش عايزني اجي مش عارف اعمل ايه، ولا مش عايزني صاحب الملتزمين، ولا والدتي مش عايزاني البس نقاب، ده الجنة يا جماعة. لو كان غير الجنة تقول لابوك كده لا اطعتك، ولكنها الجنة عشان هم الدين ده، عشان الجنة عملوا ده عشان هم الدين. سيدنا عبد الله بن رواحة لما جه ياكل حتة لحمة يتقوى بها على الجهاد في غزوة مؤتة فسمع حطمة في جيش المسلمين، يعني كركبة، يعني في هجمة جاية على جيش المسلمين، فقال وانت في الدنيا، وانت في الدنيا المسلمين يتحاربوا، وتركها وانطلق وجاهد حتى استشهد في سبيل الله، وانت في الدنيا انت تقول كده، وانت في الدنيا فلسطين تضيع، وانت في الدنيا المسلمات يغتصبوا، وانت في الدنيا يجيبوا المرأة الحامل يفتحوا بطنها يرموا الجنين ويحطوا قطة في بطنها ويخيطوا بطنها عليها يبقى الجنين مات وامه ماتت، وانت في الدنيا يحصل كده، وانت في الدنيا. فهم الدين والشوق الهائل الى الجنة هم دول اللي مثبتين الصحابة في هذا الواقع، عشان كده الحاجتين دول هم اكتر حاجتين لازم ندعمهم في قلوبنا. بتخلص المقدمة 18 آية يبدأ بقى التفصيل بقى، شوط طويل جدا من اول آية 19 لغاية آية 120 حرب الشبهات، مواجهة حرب الشبهات بقى، من اول قول الله ان الدين عند الله الاسلام، مواجهة اليهود والنصارى، من اول ان الدين عند الله الاسلام آية 19 لغاية ان تمسسكم حسنة تسؤهم، وان تمسسكم مصيبة يفرحوا بها اللي هي آية 120. يبقى اذا الشوط ده كله شوط الرد على الشبهات وإدارة المعركة الفكرية، إدارة حرب الشبهات، من أول 121 ل 180 30 آية عن غزوة أحد اللي هي حرب السيف. حرب السيف خدت 60 آية. يعني اللي هيفهم آيات غزوة أحد ده يعني إن شاء الله نصلي بقى بكرة مش النهاردة. اللي هيفهم آيات غزوة أحد ده يعني فعلا يا جماعة من أخطر آيات القرآن على الإطلاق ومن أشد آيات القرآن اللي بتزلزل القلب لما تقرأ. والله الواحد فعلا يظن إن لو كنا انتصرنا في أحد والستين آية ما نزلتش كنا إحنا الخسرانين. الحمد لله إن إحنا ما كسبناش في أحد والستين آية دول نزلوا. لأن كمية المعاني اللي فيهم والمفاهيم اللي فيهم والإيمانيات اللي فيهم أخطر من أي حاجة نخسرها في سبيل إن الآيات دي تتنزل. وبعد ما تخلص الستين آية بتوع حرب السيف خلاص الخاتمة بقى يا رب لا ترجع 8 آيات تاني من أول آية 181 لآية 189 من أول قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. مجادلة اليهود مرة أخرى, مجادلة أهل الكتاب مرة أخرى لغاية ما قبل الشوط الختامي اللي هو قول الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. دي بداية الخاتمة بقى الصورة المشرقة بتاعت الناس اللي بيتوجهوا لله بالدعاء وبيتوجهوا لله بالعمل عشان ربنا يقول لنا الصورة بتاعت الخاتمة دي الصورة اللي انا اريد انك انتوا تحققوها. اخر اية في آل عمران بتلملنا آل عمران كلها يا ايها الذين امنوا. نعم يا رب اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الاية دي تحسسك ان احنا كنا في اتون في فرن في معركة في معمعة. ربنا بيقول لك اصبر. طب يا رب الصبر هينفد. صابر واستحمل وشد على نفسك واربط على قلبك باذن عشان تستحمل. ورابط, الرباط هنا كان هو المقصي في بيوت الله للعبادة عشان زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر هذا عشان المعونة التعبدية على مهام الجهاد والصبر والصدق. الترتيبة الاجمالية دي نخرج منها بيه يعني الترتيبة دي ممكن ذهنك يجي في ايه وانا بقول الكلام ده. ان اول حاجة في المقدمة ربنا جاب حرب الشبهات قبل ما يجيب حرب السيف. صح ولا لا؟ وبعد كده ايات حرب الشبهات خدت في الصورة 120 اية. ايات احد خدت 60 اية. يعني ايات حرب الشبهات خدت ضعف حرب السيف. وبعد كده ربنا جاب المية وعشرين اية بتوع الشبهات او 100 منهم قبل ما يجيب ايات احد قبل ما يجيب حيات السيف. يعني كأن ربنا بيقولك ايه ان حرب الشبهات اخطر من حرب السيف. ان حرب العقيدة دي اخطر من حرب السيف يا جماعة. الحرب الفكرية اللي امريكا بتعملها من خلال العلمانية من خلال الاستشراق من خلال الفرقان اللي منزلينه من خلال قنوات البلتوك اللي قاعدة تبص شهوات ضد الشباب من خلال الكلام ده اثره اخطر مليون مرة من ان هم ينزلوا يضربونا بالقنابل. لان القنابل مش هتعمل فينا حاجة واحنا مع الله وعقيدتنا ثابتة. يبقى لازم نفهم يا جماعة خطورة المعركة الفكرية. طب ليه يعني بنقول الكلام ده ليه؟ عشان نفهم. احنا محتاجين نفهم ديننا بقى. محتاجين ان احنا نبقى فاهمين ديننا. ما هو السيف ده اللي العضلات بتاعته اقوى طبعا بعد نصرة الله هيكسب فيه ان شاء الله. انما الحرب الفكرية لا. بل حرب السيف حتى لو ما عندكش عضلات وتوجهت الى الله تكسب فيه. انما الحرب الفكرية دي البقاء فيها للافهم. اللي فاهم اكتر اللي فاهم عقدته اكتر هو اللي يعرف ينتصر فيه. لازم نفهم ديننا يا جماعة. لازم نفهم مواطن العظمة بتاع ديننا عشان ما حدش يعرف ينفذ لينا. عشان نقدر نحصن الشباب. عشان كده من اهم فوائد دراسة القرآن ان والله العظيم لو قولك بعد كده مليون واحد يسيروا ليك شبهات ضد القرآن تقول لهم روح العبوا بعيد. ليه؟ انا خلاص شفت في كتاب الله اللي يؤكد ان هذا الكتاب من عند الله. فطول من مرتبطين بالقرآن احنا محصنين ضد اي حرب جدلية او اي حرب شبهات. يبقى حرب شبهات, بعد كده حرب السيف بتاعت احد, بعد كده صوت تاني حرب شبهات قبل الخاتمة. ليه؟ هو ده اللي امريكا عملته معانا. امريكا عملت معانا ايه؟ واوروبا طبعا والغرب عمل معانا ايه؟ بقالهم 100 سنة قاعدين يحاربونا حرب فكرية اللي هي يعني الاستشراق والعلمانية وياخدوا بعثات من عندنا لهم برة يقعدوا يسمموا لهم دماغهم وبعد كده يرجعوهم عندنا هنا عشان يبقوا رؤوس فكرية ورموز فكرية عندنا تقعد تسمم دماغ الشباب. يبقى قاعدين بقالهم 100 سنة حرب فكرية. بعد كده يضربوا العراق بقى ويضربوا افغانستان ويحتلوا فلسطين. ليه؟ حرب السيف بقى. ما خلاص العقيدة راحت. ادخل اضرب. طب بعد حرب السيف شايف الذكاء بتاعهم بعد حرب السيف ما تخلصش المعركة، لا ده لازم حرب فكرية تانية بقى، وهم بيفرفروا خالص فقد عليهم خالص، اللي هي امريكا بتعملها الوقت في صورة ايه كتاب الفرقان اللي هي بتنزله، وفي صورة حرب الشبهات اللي عاملها على الاسلام. يعني ربنا في آل عمران بيقول لنا بالظبط الناس دي بتحاربنا ازاي، وبيقول لنا بالظبط الناس دي بتفكر ازاي، وهيقول لنا بالظبط احنا نتعامل معهم ازاي. ما هي دي رسائل ربنا لنا عشان نعرف نواجه هذا الواقع. مش عايزين نطول في الكلام ده، عايزين ندخل بقى يا جماعة في الشوط اللي احنا هنسمع يعني معظم صلاة التراويح الليلة هيبقى فيه ان شاء الله، اللي هو شوط الجدال، اللي هو ادارة معركة الشبهات، اللي هو ادارة معركة الجدل، من اول قول الله سبحانه وتعالى ان الدين عند الله الاسلام. خدوا بالكم الحتة دي، لان انا شخصيا بسبب عدم فهم للنقطة دي راح مني قبل كده حوالي سنة كده، يعني سنة من عمري بسبب ان انا ما فهمتش فقه القرآن في التعامل مع هذه المعركة. ازاي؟ هنقوله ان الدين عند الله الاسلام لغاية قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، شوط صغير كده في الاول عبارة عن الجدال مع اليهود. ده اليهود والجدال معاهم خد جزء كامل في سورة البقرة، ما القرآن بقى بينجح في اهدافه. كان اليهود في سورة البقرة قاعدين يجعجعوا قاعدين سورة البقرة قضت عليهم بقى صوتهم خافت، فبقوا مش محتاجين غير صفحتين بس جدال، دلالة على ان القرآن بينجح في اهدافه، بس بتظهر مشاكل جديدة بقى اللي هي ظهرت في آل عمران، مشكلة النصارى. في شوط يهود ربنا ركز على حاجتين يا جماعة، ركز على جريمتين لليهود. الجريمة الاولى ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ما عندهمش ولاء لأهل الحق، ممكن يقتلوا النبي، ممكن يقتلوا الداعية اللي طلع يقول لهم اتقوا الله، مفيش ولاء لأهل الحق، بل الولاء بتاعهم لأهل الباطل او اللي معاه مال. يبقى اول صفة ان ما عندهمش ولاء وبراء، بل كفر بالله سبحانه وتعالى. الصفة الثانية، ألم ترى، انت ما شفتش الحاجة العجيبة دي، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ليه؟ إن شاء الله، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. انتوا عارفين يا جماعة يعني ايه وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون؟ عارفين النقطة اللي كنا بنسمعها زمان عن جحا، لما جحا يعني دخل مكان كده ففي ناس كتير زحمة فعايز يفرق الناس عشان المكان يفضلوا، فقال لهم الحقوا، قالوا له ايه؟ قال له الشارع اللي ورانا ده في واحد بيوسع فلوس ورا، فده سألوه والله فكل الناس طلعت ايه تجري على الفلوس. فجحا ما لقى نفسه لوحده قال ايه؟ قال لا بقى كل الناس احسن يكون الناس دي كلها صح، مش معقول انا اللي احسن يكون فعلا في واحد بيوزع فلوس في الشارع اللي ورانا وقام رايح هو كمان ايه يجري، احسن يكون واحد بيوزع. يعني هو اللي افتراها وبعد كده هو اللي ايه هو اللي شربها. اهي دي وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، قاعدين يفتروا على ربنا ويقولوا لن تمسنا النار الا اياما، قاعدين يحرفوا في دينهم، وفي الاخر الحاجات اللي حرفوها هي دي بقى اللي يقعدوا يقولوا ايه احنا مطمنين بيها لان ربنا وعدنا وقال لنا ان انتم من اهل الجنه يا ابني ده انتوا اللي الفتوا الكلام ده اصلا في دينكم. يبقى اذا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ديت سخريه واستهزاء من الله سبحانه وتعالى بهم. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم. ده عدم الاتباع، ما بيسمعوش كلام الله. يبقى إذا عدم الولاء والبراء وعدم الاتباع. عشان كده ربنا في نهاية هذا الشوط كده لليهود أمرنا بالأمرين دول، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. اوعوا تقفوا وجه مع مثلا أمريكا ضد دولة إسلامية، اوعى زي الجنود اللي كانوا بيحاربوا في الجيش الامريكاني جنود مسلمين، فلما راحوا يحاربوا في افغانستان راحوا يحاربوا معاهم، فبعتين فتاوى بيقولوا يجوز ان احنا نحارب مع امريكا ضد المسلمين من باب ان احنا بندافع عن وطننا. طبعا حكم الله في هؤلاء انهم كفر بالله، كفر بكتاب الله، كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا حديث في صحيح البخاري. فاذا يا جماعة اذا الولاء والبراء ده دينك، اوعى توالي اعداء الله، يجب ان تتبرأ من اعداء الله قولا وفعلا، بل تتبرأ من اهل المعصية. يعني لو اصحابي بيعصوا ربنا ما ينفعش امشي معاهم، تمشي معاهم عشان تدعوهم، انما فين غضبك لله؟ ده انا بحبهم. طب يا اخي حب الله في قلبك مش اكتر؟ طب ده هم لهم في الفضل عليا وبيخدموني. يا اخي هو منة الله عليك مش اعلى واظهر؟ ازاي يا اخي؟ يبقى اذا يجب ان يكون ولاءك لله وبراءك من كل من خالف الله سبحانه وتعالى. الامر الثاني، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. الاتباع، كأن ربنا بيقول اليهود ما عندهمش ولاء وبراء وما عندهمش اتباع، انتوا يبقى عندكم ولاء وبراء ويبقى عندكم ايه؟ اتباع. قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ده جدال اليهود يا جماعة. جدال النصارى بقى ده الموضوع اللي احنا عايزين نفهمه. يعني كان جالي فترة قبل كده بدأت ادرس مقارنة الاديان عشان يعني ايه نبدأ بقى نرد على النصارى، ونبدأ قعدت فيها فترة طويلة، وكان ايام الواحد لسه ما بدأش يهتم بالقرآن. لما بعدها بدأت اتجه للتفسير بدأت افاجئ ان يعني سبحان رب كل الحاجات اللي الواحد كان بيضيع فيها طويل جدا موجودة في القرآن الكريم واحنا مش واخدين بالنا. يعني ان الحاجات اللي الواحد كان طاير بيها ان الديانة النصرانية العقيدة بتاعتها كلها، اكتشفوا بعد قيام علم مقارنة الاديان ان العقيدة بتاعت البوذيين والسيخ والهندوس اللي هي قبل النصارى بألف سنة واكتر، العقيدة بتاعت الاتنين نسخة من بعض، يعني مسروق جمل كده من كتب الهندوس محطوطة في الانجيل. قال فكان ده من الاسباب الاساسية اللي خلت اوروبا تكفر بالله جميعا في اول القرن ده لما نشأ علم مقارنة الاديان، واكتشفوا ان معظم العقائد اللي موجودة في الكتاب المقدس مسروقة من الاديان السابقة، فبدأت الناس تخرج من النصرانية. فكانت طبعا معلومة خطيرة جدا بالنسبة للوقت. فوجئت وانا بقرأ سورة التوبة بقول الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بافواههم، ايه؟ يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. طب ما هي موجودة في القرآن اهي، وموجودة في اخر سورة النساء: ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يا رب يعني المعلوم الكلام موجود عندنا في القرآن، طب احنا بنشتت نفسنا ليه؟ لو فهمنا القرآن هنفهم نرد عليهم ازاي. تاني حاجة يا جماعة، انك تلاقي غالب اساتذة مقارنة الاديان في الجامعات المصرية وجامعات الازهر كل قضيته لما يقعد مع واحد غير مسلم انه يقعد يشتم له في الكتاب المقدس ويطلع له الاخطاء بتاعته ويقعد يشتم له في التناقضات والاخطاء العلمية. غلط يا جماعة، غلط. آل عمران بتقول لنا الاسلوب ده غلط، والاسلوب ده ما بيدخلش حد في الاسلام. امال ايه؟ شوف بقى جدال النصارى اربع اشواط. الشوط الاول: ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. ايه؟ مين آل عمران دول؟ ده آل عمران ده اللي هو عمران ده اللي امرأته امرأة عمران. مين يعني امرأة عمران؟ امرأة عمران دي اللي لما حملت نظرت لله اللي في بطنها محرم. مين اللي في بطنها ده؟ ده اللي في بطنها ده طلع انثى من الذكر. طلعت مين؟ واني سميتها مريم. بدأنا نفهم احنا فين بقى؟ ده احنا دلوقتي بدأنا، ده احنا بنجيب القصة من الاول خالص، من الاول خالص، من الجذور. بعد كده جت مريم، والسورة بتكلمنا عن التنشئة الايمانية الربانية اللي نشأت فيها مريم، لدرجة ان كان بيتنزل عليها رزق الشتاء في الصيف ورزق الصيف في الشتاء. بعد كده مريم بتكبر بقى يا جماعة، وصورة جانبية لسيدنا زكريا لما بيشوف الكرامات اللي ربنا اداها لمريم وهو بيقول يا رب ولد، يا رب اديني ذرية طيبة، وربنا بيديله سيدنا يحيى. بعد كده نستأنف تاني بقى قصة مريم: اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك. ربنا تقبل عبادتها بقى، تقبل جهودها في العبادة واصطفاها على نساء العالمين. يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لما تطلع في الولاية لازم تزود عبادتك عشان تقترب من الله اكثر، فالعبادة لا تتوقف ابدا. يعني الصورة المشرقة بقى السيدة مريم كبرت، كفلت، بدأت تطلع في العبادة، استفيت من قبل الله. الصورة المشرقة دي بعد كده يجيء الملك ليبشر السيدة مريم بسيدنا عيسى، والفزع بتاع سيدنا مريم ازاي ده لم يمسسني بشر. بعد كده ربنا بيرزقها سيدنا عيسى، بيطلع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، والمعجزات اللي ربنا بينصره بيها ان هو بقى يحيي الموتى باذن الله، ويبرئ الاكمة والابرص باذن الله، وينبئ الناس بما يدخرون في بيوتهم باذن الله، ويعمل تمثال طين كده على شكل طير وينفخ فيه فيكون طير باذن الله. ربنا بقى بيجيب لك المعجزات بتاع سيدنا عيسى. بعد معجزات سيدنا عيسى بني اسرائيل بقى وجحودهم ازاي واجهوه، وازاي الحواريين يعني منهم اللي نصر ومنهم اللي تخذل عنه، وبعد كده ربنا رفعه سبحانه وتعالى وانقذوا من الصلب على يد اليهود والرومان. ثم يختم هذا الشوط بقول الله: ذلك نتلوه عليك من الايات والذكر الحكيم، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ايه اللي حصل ده بقى؟ انا عايز واحد كده يقول ايه اللي حصل ده. انا متوقع ان انا لو هجادل النصارى يعني انا قبل ما الواحد يفهم الايات دي انا لو هجادل النصارى مش هعمل الكلام ده. انا لو هجادل النصارى لهم تعالوا ايه انتوا عندكم 150 خطأ علمي في الكتاب المقدس، واحد كذا اتنين كذا، تاني حاجة انتوا عندكم 150 تناقض في الكلام، ايه تالت حاجة انتوا عندكم بشارات في التوراة والانجيل بسيدنا محمد، رابع حاجة انتوا عندكم. ربنا ما عملش كده يا جماعة. اول حاجة حكى القصة من جذورها خالص. طب ليه؟ هنقول احنا مع بعض اهو. تاني محور في جدال النصارى وهدم عقيدتهم، فان حاجوك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم، الاطفال الصغيرين دول، ونساءنا ونساءكم، وانفسنا وانفسكم، كلنا في ناحية اهو وانتوا في ناحية، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يعني ايه؟ يعني كل واحد يقف قدام التاني يقول يا رب لو انا اللي على الباطل العني واعمل فيا وسوي فيا واخسف بيا الارض، والتاني يقول نفس الكلام. ايه ده؟ ايه المباهلة دي؟ اسمها المباهلة يا جماعة. المباهلة دي ده عايزة واحد يقينه زي الجبل. تخيل ان انا قلت لك الوقت قوم وقف في المسجد وقول يا رب انا لو مش على الحق العني واخسف بيا الارض. حاجة فظيعة يعني، حاجة عايزة واحد موقن يقين راسخ ان هو على الحق. المباهلة دي سلاح خطير. يعني احد علماء المسلمين لما احدى الفئات ضالة اسمها القديانية يعني قعدوا يفتروا على الاسلام في هذا العصر، دعا رسميا في الجرائد زعيم الطائفة القديانية الى المباهلة، اللي هو انا وانت اللي هو الكلام اللي احنا بنقوله ده، دعا الى المباهلة. وكان ها طبعا هو مباهلة ايه، هو عارف ان هو نصاب اصلا، فطبعا ما استجابش. كان هذا الامر سبب في ان دخل في الاسلام وتاب الى الله تاني اهم شخصية في القديانية على مستوى العالم، لان هو راجل صدم قال ازاي ما اكتشف ان هو نصاب يعني. فيا جماعة لازم المباهلة دي بتخليهم يحسوا احنا موقنين بالحق بتاعنا قد ايه. تعالى باهلنا، تعالى يا بابا مش عارف ايه، تعالى باهلنا، انا مش خايف من حاجة، انا موقن ان انا الحق، انا موقن. شوف ربنا بيقول بعدها ايه، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. شوف ان، شوف كم مؤكد كيف الآية، ان هذا لا هو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم. ان هذا لا، اللام بتاعت التوكيد او القسم، هو ده للتوكيد، القصص الحق التوكيد بالالف واللام يبقى بعض، وما من اله الا الحصر والقصر يبقى توكيد او خامس، وما من اله الا الله وان الله لا هو العزيز الحكيم. 10 مؤكدات بلاغية في اية واحدة. ليه؟ هو ده اهل الحق يا جماعة، اهل الحق واثق في اللي هو عليه. اهل الحق ده لو جابوله مين؟ لا يمكن. يعني لو واحد جه قال لك انا هقول لك شبهات ضد وجود الله، وجود الله مين يا ابني انت مجنون؟ ده انت لو جبت لي الستة مليار واحد اللي على وجه الكرة الارضية كفروا بالله، انا يقيني بالله لا يتزعزع، ولو تهتكت الحجب ما زدت يقينا حينما ارى ربي. والله يا جماعة ده قضايا بديهية زي الشمس في وسط السماء كده. وان او اياكم لا على هدى او في ضلال مبين، في ضلال عدت، انما لا على هدى، مع الهدى جت لام التوكيد والقسم، انا موقن ان انا على الحق. فاصل الاعتقاد في الحق اليقين، واصل الاعتقاد في الباطل الشك. يعني خد بالك لو جيت تقف مع واحد غير مسلم في اي يوم في حياتك، ايقن ان هو مهسوس من جوه وانه شاكك من جوه، وانك انت يقينك بدينك 50,000 مرة قد يقينه بدينه. خدوا بالكم من هذا الكلام يا جماعة، ده كلام عن تجارب كثيرة جدا يعني من القرآن ومن الواقع. يبقى اذا بعد كده المباهلة، ده الشوط الثاني. الشوط الثالث حوار الاديان. قل يا اهل الكتاب تعالوا، اطلعوا بقى، تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. حوار اديان اهو، القرآن بيقول بحوار الاديان يعني، بس بحوار الاديان مش بالمنظر اللي بتعمل الوقت ده، منظر تاني. تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعال نتفق. هنتفق على ايه؟ رقم واحد، هل لا نعبد الا الله، هي دي فيها اختلاف. تاني حاجة، ولا نشرك به شيئا. تالت حاجة، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. مش واحد يقعد على كرسي الاعتراف ويجي قدامه واحد تاني رجل دين ويقول له انا اذنبت في كذا وكذا وكذا، اغفر لي اغفر لي. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ما نعطيش مال الله لبشر زي ما هم بيعملوا مع رجال الاديان بتوعهم، يعطوا ما لا يجوز الا لله للبشر. ويفتروا على الله بيؤلهوا رجال الدين بتوعهم، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. حوار الاديان، الاتفاق على مبادئ الوحدانية الاساسية. الشوط الرابع بقى والاخير من اول قول الله سبحانه وتعالى: ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون. الشوط الرابع بقى يا جماعة اللي هو فتحهم بقى، اللي هو مقارنة الاديان بقى، ده بعد ثلاث اشواط مقارنة الاديان. الشوط الرابع اللي هو ربنا بيفتحهم بقى، بيفتح خبيئتهم ناحيتنا. وقالت طائفة من اهل الكتاب: امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون. يعني ايه؟ يعني يجي واحد كده منهم، يجي الصبح انا عرفت ان الاسلام هو الحق وانا قررت ان انا اسلم والله، ونفرح بيه بقى ونطير بيه، ويقوم جاي بالليل يقول انا ارتدت تاني والعياذ بالله، البعيد ارتدت تاني. ليه؟ اكتشفت ان الدين بتاعهم وحش. يقوم يهز المسلمين. يعني شوفوا بيخططوا ضدنا قد ايه، ربنا بيفضح تخطيطهم. ثم ربنا هنا بقى حملة صارخة عليهم وعلى رجال الدين بتوعهم: ومن اهل الكتاب من ان تأمنوا بقنطار يؤديه اليك، الانصاف بتاع الاسلام، ومنهم من ان تأمنوا بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائمة. حب الدنيا اللي عندهم والسرقة والاستغلال والجور على حقوق الناس. وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب، يقعد كده يعمل بصوته كده زي ما احنا بنعمل بصوتنا مثلا احنا نقرأ قرآن، قال يعني تسمع الكلام ده تقول ده كلام من عند الله وما هو من الكتاب. وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. هنا ربنا بقى بيذكرنا بالتناقضات اللي في التوراة والانجيل والاخطاء العلمية اللي من اول صفحة هنا وهنا بتلاقيها. كأن ربنا بقى هنا بقى مقارنة الاديان، هدم الدين بتاعهم: وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم بنأتي الى قول الله سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول من عند الله لتؤمنن به ولتنصرن. البشارات بسيدنا محمد في التوراة والانجيل، في التوراة الجملة كده في التوراة: النبي الذي اقبل من فاران اللي هي مكة ومعه 10,000 قديس. تصوير فتح مكة موجود في التوراة، بل اسم رسول الله بالاسم موجود في الانجيل بالحرف، موجود كلمة بركليتس للي بيقرأ في كتب مقاتلة ديان بالحرف معناها كلمة احمد، بل اسم احمد موجود في التوراة بالحرف ولم يحرف حتى الان، اسم موجود في التوراة بالحرف. اللي بيقرأ في الكتب بتاعت المقاتلة ديان بيلاقي الكلام ده بالظبط. بشارات وراء بشارات، بشارات وراء بشارات. فربنا بيقول لنا بقى هنا بقى ايه، كلموهم عن بشارات التوراة والانجيل، كلموه مقارنة الاديان يا جماعة، حتى ينتهي هذا الشوط بقول الله سبحانه وتعالى: يا اهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. يا اهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من امن تبغونها عوجا وانتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. ايه بقى الحكمة بتاعت الاربع اشواط دول؟ اول حاجة ذكر القصة من الاصل اللي هو قبل مبطل الباطل اظهر الحق يا جماعة. قبل ما اكلم الناس عن الاخطاء اللي في دينهم اكلمهم عن العظمة اللي في دين الاول. لما نروح للناس ونقول لها القصة الجميلة المشرقة دي وبعد كده نقول لها بقى تصدقوا القصة دي ولا تصدقوا ان مش عارف سيدنا ادم غلط وربنا غضب على البشر عشان خطيئة واحد وما لهمش دعوة بيه اصلا، يعني واحد اخطأ انت مالك؟ يا حتى لو ابويا اخطأ انا مالي؟ لا تزر وازرة وزر اخرى. فربنا بسبب غضبه على البشر جه بعد كده قام منزل ابنه عشان ابنه يتصلب بقى ويتبهدل عشان يغفر خطيئة البشر. يعني ذنب انت ما اذنبتوش وقام جاي واحد برضه انت مالكش دعوه هو اللي استغفر، يعني انا مالي اصلا؟ ده قصه انا ماليش دعوه بيها خالص. وبعد كده بقى مات 3 ايام والكون كان من غير اله 3 ايام، وبعد كده ربنا بعد الثلاث ايام صحى بقى وما اعرفش ايه التلبيخ ده؟ ايه ده بقى بالله عليك؟ لما تتعرض القصه دي، القصه دي ولا دي؟ يبقى يا جماعة اول خطوة لهدم الباطل اظهار الحق. قبل ما نتكلم عن دينهم نتكلم عن ديننا يا جماعة. يا جماعة وهنتكلم عن ديننا زي اللي لو فاهمينه. يبقى لو وقفت مرة مع اي حد من غير المسلمين اعرض له القرآن الاول، كلمه عن القرآن الاول، كلمه عن القرآن بيتكلم عن ربنا ازاي، وبيتكلم عن القرآن عن الرسل ازاي، وازاي القرآن مليان اخلاقيات ومليان مبادئ ومليان اعجاز واوا. يبقى نتكلم عن الحق. ثم المباهلة بعد ما عرضت الحق، عرضت مدى ثقتي في الحق. في احداث 11 سبتمبر قالوا ان الوف مؤلفة في امريكا دخلوا في الاسلام. عارفين ليه؟ انتوا عارفين ليه؟ مش عشان هو العمل اصلا يعني ما حدش يدخل في دين بسبب ان عمل حاجة زي دي. انتوا عارفين ليه؟ الناس مش قادرة تصدق ان في واحد عنده يقين بعقيدته لدرجة انه يفجر نفسه عشان دين. عشان كده العمليات بتاعت فلسطين بتزلزل الناس دي. ايه الدين اللي يخلي واحد يلغم نفسه وينسد ويقطع نفسه مليون حتة عشان دينه؟ الحاجات دي يا جماعة بتزلزل قلوبهم، لان الدين الاسلامي هو الدين الوحيد اللي بيزرع يقين لا حدود له في قلب متبعه، لانه دين ربنا كل نور على نور، فبتلاقي نفسك عندك يقين 100%. فالمباهلة دي وما على امثالها لازم نوصل للناس دي احنا موقنين بديننا قد ايه. انما لما يشوفوا الجامعة دلوقتي موقنين بيه دين ايه؟ ده الناس دي يعني ده واضح انهم اصلا شاكين في دينه ومش مصدقين دينه. الحاجة التالتة حوار الاديان، نقف مع بعض كده عشان نوري الناس التسامح بتاعنا، ونوري الناس المبادئ الجميلة بتاعتنا، ونتناظر كده قدام الناس كلها ونوصل لهم مبادئ الاسلام. ثم اخر حاجة يهدم بيها هذه الاديان مقارنة الاديان بقى. تعالوا بقى ما اقول لكم الاخطاء العلمية اللي عندكم اللي هي هدم الباطل بقى بعد احقاق الحق وابطال الباطل. تعالوا ما اقول لكم الاخطاء العلمية اللي عندكم ده والاعجاز العلمي اللي عندي. تعالوا ما اقول لكم البشارات اللي عندكم بسيدنا محمد في التوراة والانجيل، بل في الكتب اللي قبلها كمان. العقاد له كتاب اسمه مطلع النور جايب فيه بشارات بسيدنا محمد في كتب الهندوس، في كتب بتوع الهند والصين ده. سبحان ربي كانها كانت كتب فعلا فيها اثار من التعليم السماوي. تعالوا بقى اما اجيب لكم الاقوال اللي في كتابكم اللي بتؤكد ان سيدنا عيسى بشر وليس غير بشر. سيدنا عيسى في نفسه في 500 جملة في الكتاب المقدس بيقول انا بشر. 500 جملة في كتاب يعني من الكتب الفه احد المسلمين، احد علماء مقاتل الاديان. تعالوا بقى ما اقول لكم بقى افضح خبائقكم ضدنا، وتعالوا ما افضح بقى اخلاقياتكم، وتعالوا ما تعالوا بقى اما ايه نهدم هذا الدين بنقاط الهدم اللي موجودة فيه وفي كتابه الذين افتروه على الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا الكلام اللي انا عايز اخرج بيه من ده كله ايه؟ ان اول خطوة لنصرة الاسلام هو ظهور صورة الاسلام. ودي اخر حاجة هنختم عليها باذن الله في هذا الدرس يا جماعة، ان اخر حاجة لأول حاجة لنصرة الدين ان صورة الدين تظهر. يا جماعة آل عمران كلها حرب عشان حاجة واحدة بس، عشان صورة الدين الرائعة اللي في البقرة دي ما تظهرش قدام الناس. اعرفوا الناس دي خايفة من ايه عندنا؟ الناس دي خايفة من نموذج الملتزم المتكامل اللي وجهه منير، اللي مجتهد في الدين، اللي اخلاقياته عالية، اللي فاهم دينه صح وفاهم يتكلم عن دينه صح وفاهم جاز في دينه صح. ده اللي مخوف الناس يا جماعة. الناس دي مرعوبة. عشان كده الاعلام الغربي كله اول ما يحصل اي حاجة فيها دم ولا حاجة عند المسلمين يومه جايبينها. اول ما على طول قاعدين يفتروا علينا، على طول قاعدين يثيروا شبهات علينا في الاعلام بتاعهم. ليه؟ عشان يشوهوا صورة الدين الجميلة برة. فاحنا عايزين نصر صورة الدين، عايزين عظمة الاسلام الناس تعرف، ولو عرفتها كلهم يدخلوا في الاسلام كلهم. لما زمان عظمة الاسلام ظهرت على جيل الصحابة لما تفرقوا في نص الارض في الفتوحات، نص الارض دخل في الاسلام. ليه؟ لانهم شافوا صورة الدين. احنا مش ممثلين لصورة الدين، احنا اللي شفنا ما يشوفش صورة الدين. اللي شفنا يشوف صورة مشوهة، صورة متميعة، صورة معكوسة او مغلوطة زي اللي برة. انما صورة الدين اللي لما الناس شافتها زمان العالم كله والحضارات كلها والافكار كلها والاديان كلها ركعت تحت قدمي الاسلام وخضعت تحت قدمي الاسلام وكله دخل في الاسلام. يبقى عايزين نعرف سر قوة ديننا، ان صورة الدين الحقيقية تظهر، ان مبادئ الدين بتاعتنا تظهر، ليس فقط في الكلام ولكن في نماذج عملية اللي احنا يا كل واحد يطلع عليها يرى صورة الدين واضحة. فهذه مسؤوليتنا تجاه الاسلام. وهنكمل بكرة ان شاء الله باذن الله صورة آل عمران، وهنتكلم بقى من خلالها عن ايات غزوة احد اللي هي زي ما قلت لكم كده يعني ما تمنينا وما وددنا ان ننتصر في احد ثم لتنزل هذه الايات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.